شوف هذا وضع غير مشوق بإذن الله. يعني شو مستعجلين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض إلا ولك بكر وعمر. لا ده بيقول لعلها هذه الأوصاف يشترطون أوصافا لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر. لا إلا بكر وعمر. لا لا يعني حتى لو أنت حاولت تطبق يعني بيحطوا شروط مستحيلة لا تنطبق حتى لو على أبو بكر وعمر بشروطه. فاهم بقى. هياتي في الشرح شكرا الله يبارك. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. بعدين كمان لما نشوف القرآن التفسير هل فيها وجه للمسلمين ولا الكفار هي؟ راح ناخذ الآيات ماشية على طول حتى تقوم الساعة. نعم. ولكن الآية دي فيها نصيب المسلمين منها ولا هي خاصة بالكفار؟ لازم نعمل كده. في حاجات المسلمين يعملوها هيك. نعم. خد بالك من حاجات التفسير. هذا الأصل يا شيخنا يرد على شبهة التقليد. نعم. أنهم يوجبون التقليد على الناس ويقولون أنتم لا تفهمون الكتاب والسنة. هذا يحتاج إلى إنسان خارق. نعم. إنسان له أوصاف خاصة. نعم. فهذه هي الشبهة عندهم، فهو ينقض هذه الشبهة أن القرآن والكتاب ظاهر بين في أغلبه، يعني في أغلبه ظاهر بين يفهمه العوام. السنة أولئي نعم أهل السنة مقتفى يكون إيه؟ يقولون أن أهل السنة مقتفى يكون إيه؟ إيش؟ بالحالة دي عند تحريك بين الخلافات دي. نعم فهمت السؤال حضرتك. عندنا اجتهاد وتقليد وعندنا اتباع في المنتصف. فهمت السؤال حضرتك. اتبع بالأدلة. فنحن لا نقلد ولكن نتبع الأدلة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أقرأ كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. هو طبعا الشيخ العسيمين رحمه الله تكلم على التقليد وذمه وقال أن التقليد نوعان. ما هيخش أيوه إيه جاب الكلام. نعم. قال إيه التقليد لو إيه؟ قال عند الضرورة. قال ابن عثيمين رحمه الله، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذموم. نعم. إن التقليد نعم. إن التقليد بمنزلة أكل الميت. نعم. مش لأحد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميت، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. وقال ابن القيم في نونية: العلم معرفة الهدى بدليل مذاك والتقليد يستويان. والتقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ في هذه المسألة الخاصة. نعم. الشيخ الفوزان حفظه الله قال: هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدا، وهو أنهم يقولون إن لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها، لا يعرفها إلا العلماء الكبار. فيقال لهم: القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العام ويعرفها المتعلم، تقوم بها الحجة على الخلق، وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم، مثل قوله: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وقوله: إنه من يشرك بالله نعم فقد حرم الله عليه الجنة وماوى النار، ومثله: لا تقربوا الزنا، وقوله: حرمت عليكم الميتة، ومثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه أمور واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. قوله: المجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، يضعون شروطا للمجتهد المطلق لا توجد تاما في من هو أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر. لا توفر فيهم على شروطهم. نعم، على قواعدهم هم. وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. يقول تعالى: فلا يتدبرون القرآن، هذا عام للمسلمين، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعمي يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. على ما يستطيع برضه. شايل على زيدي شايل على قدره. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. نعم. قال: وهؤلاء يقولون محاولة فهم القرآن من التكليف بما لا يستطاع، والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لا بد أن تتوفر في المفتي، يريدون بها المجتهد المطلق، ولا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه. ثم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية، وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة. وفي هذا اسمه ايه الاصل، الاصل السادس، نجد انفسنا في واقعنا صنفين من المسلمين، أحدهما الأول فإن هؤلاء بسم الله يرون لو أن صنف يرى أن فهم القرآن والحديث بالنسبة للمسلمين أمر صعب، لأنه كما يقول المتنطعون منهم بلزوم أمور تجعل الذي يريد أن يعرف القرآن والحديث يعني نقول ايه لا تتوفر في اي احد من الناس لغلوهم، لغلو هؤلاء هذه الفئة في شروطها يفهم الكتاب والسنة. لذلك فهم يقلدون علماءهم تقليدا دون بحث عن أدلة في الغالب. وهؤلاء وصلوا إلى درجة العجز عن الفهم، والفئة الأخرى الذين غلوا في الدين وأخذوا من الأوائل وأخذوا من الفرقة السابقة، استحالة فهم الكتاب والسنة إلا لمن توفرت فيه شروطهم، شروط الأولى الفرقة الثانية دي، وهي تغليب العقل على النقل، لأن الأصل عندهم هو العقل لا النقل. وأن كتاب السنة لا يفهمان إلا بهذه الطريقة، وعلى رؤوسها رأس هؤلاء المعتزلة أخذا من الفلاسفة ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك أخذهم من أقوال الفلاسفة فإذا سأل سائل منهم كيف عرفت ربك، سأل سائل من المسلمين يعني، هم سألوا واحد من المسلمين فإذا سكت هذا السائل المسؤول يقول أنت تعرف ربك بالعقل، وقد جرى مجرى أخذ بكلامهم، أخذ بكلامهم الفرق المخالفة لأصول أهل السنة كالأشاعرة وغيره، لا كالخوارج وغيره، الخوارج الأشاعرة وغيره، ولكن أهل السنة الخوارج سابقين عليه وإن أهل السنة، ولكن أهل السنة من خلص قد عرفوا ربهم بالفطرة. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال صلى الله عليه وسلم كل مولود من على الفطرة، ثم الآيات الكونية في خلق السماوات والأرض، ثم الآيات القرآنية والعقل آلة يسيرها الإنسان بقلبه بما في قلبه. قال تعالى: كل يعمل على شاكلته. تراجعني بالكلام. وهكذا في كل أمور الدين، وبدأوا المعتزلة وغيرهم يعني بالعقيدة والمنهج ثم الفروع. المعتزلة والأشاعرة يعني بدأوا بالمخالفة، بدأوا بالمخالفة في العقيدة والمنهج ثم بعد ذلك. ما هي مصيبتهم بالحاجات دي، لو انخلفوا بالبق والحاجات دي أمر أخف شوية. نعم. وبرضه بالأدلة. نعم. وبعدين هي من كتر تناقضهم انك عايش الإحياء لا يأخذ بها بالاعتقاد. طيب شيخنا، نريد كلمة عن التقليد. ها؟ كلمة عن التقليد. طيب معنى قولي هنا برضه في الكلام. نعم. وقلدهم العوام إيه؟ مما دعا العوام، عوام المسلمين، إلى أخذ دينهم بتقليد الأشياخ لعجزهم عن فهم القرآن كما سبق. لعجزهم بزعمهم. بزعمهم فهم القرآن والسنة كما سبق البيان. الله يبارك فيك يا شيخ. فصارت الأمة غلبها على التقليد، والتقليد مذموم عند أهل العلم إلا عند الضرورة بالضوابط الشرعية. يا رب شكرا تعتني وشوف. خلاص ولا حبيت لي بحاجة، بس تقول لي عليها. إن شاء الله.